بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كثة ولا إله إلا الله في كثة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا الباب أراد أن يورد فيه المؤلف رحمه الله ما يدل على فضل التوحيد. بالدرس السابق في الباب الأول ذكر ما هو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفي هذا الباب ذكر فضل هذا التوحيد وفضل إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا من حسن التأليف، فإنه عرف أولا بالتوحيد ما هو، ثم أردف ذلك ببيان فضله وما أعده الله عز وجل لمن حقق التوحيد. وقوله هنا: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما يجوز أن تكون مصدرية، فيكون تقدير الكلام هكذا: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ويجوز أن تكون موصولة، تقدير الكلام: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. أورد تحته آية وثلاثة أحاديث. أورد قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية هي فصل القضاء من الله جل وعلا بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم الخليل وقومه. فإن قبلها: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ ففصل الله بينهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا أحق الفريقين بالأمن. الذين آمنوا أي أقروا وصدقوا بقلوبهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وحدوا الله وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا ولم يخلطوا هذا الإيمان بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. فهم في الدنيا آمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهم آمنون في الآخرة لأنهم ماتوا على التوحيد وعدم الشرك، فهم آمنون من عذاب الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك، والمراد به الشرك الأكبر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون إلى الحق في الدنيا ومهتدون إلى الجنة في الآخرة. ولما نزلت هذه الصحابة أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم، لما نزلت هذه الآية أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن طبيعة الإنسان لابد أن يظلم نفسه يا أخوان، حتى أنت أيها المستقيم اعلم أنك تظلم نفسك ظلما كثيرا. ولهذا لما قال كما في الصحيحين قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا من السنة أن تدعو بهذا الدعاء في التشهد الأخير، وذكر وكذلك في السجود. وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز أيضا في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري أيضا أنها تقال في الجلسة بين السجدتين. إذن ما هناك أحد ما يظلم نفسه، ولهذا الصحابة فقهوا هذا، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم يطلق ويراد به الشرك، ولهذا قال العلماء: الظلم أنواع ثلاثة، ظلم في حق الله جل وعلا وهو الشرك، وظلم في حق العباد، وظلم في حق النفس. فالظلم الذي في حق النفس هو جميع ما يرتكبه العبد من المعاصي إلا الشرك، هذا ظلم لنفسه. أما الشرك فهو ظلم في حق الله، ظلم للنفس، وأيضا ظلم في حق الله، وظلم العباد سواء في أعراضهم أو أموالهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. قال: فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن المطلق. من سلم من الأنواع الثلاثة دخل الجنة مباشرة، فليس بمشرك، ولم يظلم غيره، ولم يظلم نفسه، أو إذا ظلم نفسه تاب وأناب. ولهذا العلماء يفرقون بين الأمن المطلق وبين مطلق الأمن. فالأمن المطلق هو الذي يدخل الجنة مباشرة لأنه سلم من أنواع الظلم الثلاثة كلها. وأما مطلق الأمن لمن سلم من الظلم الذي هو الشرك الأول في حق الله، فالظلم الذي دون ذلك سواء ظلمه في حق العباد أو في حق نفسه، هذا إما أن يغفر الله عز وجل ويتجاوز عنه ويكفن عنه سيئاته، وإما يعذبه على قدر ذنوبه لكنه يخرجه ويدخله الجنة ما دام أنه مات على التوحيد، فله مطلق الأمن، يعني نهاية الأمر سيكون آمنا، لكن قد يعذب قبل ذلك. وأما والعياذ بالله من ارتكب الظلم الذي هو الشرك، الظلم في حق الله، فهذا قد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية. ولهذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن أنواع، منها تفسير القرآن بالقرآن التوقيفي. ما معنى التوقيفي؟ يعني يكون الله عز وجل هو الذي فسره، كما في قوله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسرها فقال: النجم الثاقب. وهذا أعلى أنواع التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن بالاجتهاد، يجتهد المفسر فيفسر هذه الآية بهذه الآية، كما فسر العلماء صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والنوع الثاني تفسير القرآن بالسنة كما في هذه الآية، كما في هذا الحديث، فإنه اجتمع فيها تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فالذي فسر القرآن بالقرآن هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعلى أنواع التفسير وأحسن أنواع التفسير. ومن سلم من الظلم الذي هو الشرك فنهاية أمره إلى الجنة، وهو من المصطفين ما دام سلمه الله من الشرك، فأفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئا منها لغير الله، فإن هذا من المصطفين ولو كان عنده ما عنده من الذنوب. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ، الذين اصطفينا من عبادنا من هم؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فحتى الظالم لنفسه أيضا من المصطفين، والظالم لنفسه كما قال العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هو الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ليس الشرك، ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ليس الشرك وترك الصلاة، فهذا ظالم لنفسه، لكن هو ممن اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بمعنى أنه لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. ومنهم مقتصد، وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات واقتصر على هذا. ومنهم سابق بالخيرات، هو الذي أتى بالواجبات والمندوبات أيضا وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات، فهذا سابق بالخيرات. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة تدل على العلم، لا تقع شهادة إلا بعد علم، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن لا شهادة إلا بعد علم، ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث، قال: هو من قالها عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي أعظم كلمة، كلمة التوحيد هي الكلمة التي يدخل بها من قالها دين الإسلام. ولهذا في الحديث الذي في مسلم وغيره، لما قتل أسامة رضي الله عنه رجلا من المشركين كان يقتل المسلمين، فلما رفعوا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا من السيف، لأن هذا ظاهر أمره، جاء يقتل في المسلمين كما في بعض ألفاظ الحديث. قال: فلا، فكان لا يريد قتل أحد من الصحابة إلا قتله، رجل شجاع، ومع ذلك لما رفعوا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا من السيف. قال: هل لا شككت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال: تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. فهي كلمة عظيمة يا أخوان. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي يعوده مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرجت روحه في الحال مات، قالها ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان قبل قولها على الملة اليهودية الكافرة، ولو مات فهو وقود جهنم. فلما نطق بها شهد له الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله أنقذه من النار. وفي حديث عتبان الذي سيأتي: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. يحرص الإنسان على قولها ويكثر منها ويعمل بمقتضاها، لأنه ليس المراد مجرد القول وكثرة الترداد من غير العمل بمقتضاها، وأن يقول عن يقين وإخلاص تام. فإن كثيرا ممن يقول لا إله الله في الدنيا يحال بينهم وبينها عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يدل على فضلها وبه نختم ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل الواحد منها مد البصر. فيقول الله: يا عبدي انظر في عملك، هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك الحفظة؟ فينظر العبد فيقول: لا يا ربي، كل هذا عملته. فيقول الله جل وعلا له: هل لك من حسنة؟ قال: فيرهب العبد، يخاف، فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. قال ابن القيم: هذا دليل على أن كل مؤمن له هذه البطاقة، كل مسلم عنده هذه البطاقة يوم القيامة. فقال: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلة؟ هذه البطاقة وهذه سجلات، 100 سجل إلا واحد، والسجل الواحد منها مد البصر، كلها ذنوب وآثام، ماذا تساوي معها؟ فقال الله جل وعلا: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن لا إله إلا الله. شأنها عظيم. ولذلك لا بد أن نعرف ما معناها، ما ركناها، ما شروطها، حتى نعلمها ونعمل بما فيها وبمقتضاها حتى تنفعنا في الدنيا والآخرة. فأما معناها، معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، أو قل: لا معبود حق إلا الله. معناها أنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله. أما من عبد من دون الله، من سوى الله، فهو معبود بالباطل، لا حق له في العبادة. وعلى هذا دل كتاب الله، قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا نص في الدلالة والبيان، ذلك بأن الله هو الحق، هو المعبود الحق وحده لا شريك، وأن ما يدعون من دونه، من عداه، من سواه، يعبد بالباطل، لا حق له في العبادة. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنصوص في هذا كثيرة. فليس معناها لا معبود إلا الله، وإن قال به بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ولم يقل بحق. تعقب هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالوا: هذا القول فيه نظر، لأن لو نظرنا الآن إلى الدنيا لوجدنا أن المعبودات كثيرة مع الله. هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد القبور، هناك من يعبد الأولياء، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الجن، هناك من يعبد النار. فلا بد من أن يقيد لا معبود بحق ويدل على صحة هذا القول الآية التي استدلنا بها. إذن إذا كان لا معبود بحق إلا الله وجب على كل أحد أن يصرف العبادة للمعبود الحق وحده لا شريك له، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالمحبة والخوف والرجاء هذه كلها عبادات قلبية، ما تخاف من أحد أو ترجوه أو تحبه مثل محبة الله أو رجائك لله وخوفك من الله، ما تذبح إلا لله، ما تذبح للقبور ولا للأولياء ولا للجن ولا للشياطين، الذبح لله، ما تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما تدعو صاحب القبر أو الولي أو غيره يا فلان أعطني، ما تطوف بالقبر أو بالأضرحة، الطواف حول بيت الله تقربا لله أيضا وليس للبيت، لله وحده لا شريك له. وهكذا جميع الأعمال تخص الله بها وتفرد الله جل وعلا بها، ولا تصرف شيئا منها لغير الله. وأما ركناها فلها ركنان تقوم عليهما، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. فلا إله هذا هو النفي، وإلا الله هذا هو الإثبات. فلا إله نفي عام، وإلا الله إثبات خاص. فلا إله نفي العبادة عما سوى الله، وإلا الله إثبات خاص، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وذلك أحسن وأنفع ما يكون، النفي ثم الإثبات. لماذا؟ لأنك إذا خليت القلب وفرغته من الشرك ومن كل شر ثم أتيت بالتوحيد، هذا هو التوحيد الذي لا يخون صاحبه بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. والعلماء يقولون التخلية قبل التحلية، قاعدة عندهم التخلية قبل التحلية، يعني تخلي الشيء مما فيه، تخليه تفرغه قبل أن تحليه وتزينه. فمثلا هذا الكأس لو كان فيه سم وأردت أن تضع فيه عسلا، ما الذي تفعله أولا؟ تفرغه، تخليه، تقلية قبل التحلية، تفرغه من السم وتنظفه وتطهره منه، والشرك أشد من السم، ثم تزينه بالعسل، والتوحيد أزين من العسل، تزين القلب بالتوحيد فيصبح قلبا خاليا من الشرك مليئا بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات، إن شئت فقل هما نفي الشرك وإثبات التوحيد، لا بد من هذين الأمرين. ما يستقيم إيمان لو قال رجل أنا سأترك الشرك، لن أفعل الشرك، لكن لن يعبد الله، لن يوحد الله، ما نفعه شيء. لو قال رجل أنا سأعبد الله لكن لن أنفي الشرك، كيف اللي بيشرك يشرك، الشرك جائز، ما ينفع هذا الكلام، لا بد يجتمع في قلبك كراهية الشرك وبغض الشرك والحذر منه واعتقاد عداوة أهله وإفراد الله بالعبادة وحبه والتوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، وإلا ما ينفع. اسأل قلبك، انظر في هذا الأمر، حقق هذا في قلبك، راجع نفسك، هذا شيء مصيري يا أخوان، هذا حد فيصل بين الجنة والنار. هذه ثمرة قراءة كتب التوحيد، قراءة كلام أهل العلم، قبل ذلك قراءة النصوص الواردة التوحيد، كيف ينتفع الإنسان بها، كيف يحقق ما خلقه الله عز وجل لأجله، كيف يحقق ما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما دعت إليه جميع الرسل. والمسألة الثالثة في شهادة أن لا إله أو الرابعة ذكرنا فضلها ومعناها وركنيها، شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شك أنها كلمة عظيمة، والذي جاء في الحديث عند الإمام أحمد حسنه بعضهم، والصواب أنه ضعيف الإسناد، صحيح المعنى أن لا إله الله مفتاح الجنة، لا إله الله مفتاح الجنة، ما يدخل أحد الجنة إلا بلا إله إلا الله. فقيل لوهب بن منبه أليست لا إله الله مفتاح الجنة؟ الرجل يسأله، خلاص سأقول لا إله الله ويكفي، قال بلى لا إله الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. وأسنانها شروطها، لأنه تواترت النصوص أن كثيرا ممن يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله. إذن ليس مجرد القول، بل لابد أن يقولها عاملا بمقتضاها، عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا شروطها. ولهذا عد أهل العلم لها 8 شروط، وبعضهم قال 7 شروط، ولا مشاحة في الاصطلاح، بعضهم يدخل بعض الشروط في بعض. وقد جمعها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. 8 شروطها. الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، تعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله، لكن تجده يطوف على القبر، قبر الولي، ويقول لا إله إلا الله، ما عرف معناه، ما علم ما معنى لا إله إلا الله. لا إله لا معبود حق إلا الله، لا، الطواف عبادة، ما أطوف في قبر، أطوف حول بيت الله تقربا لله فقط. يدل على هذا الشرط قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شرطها الثاني اليقين بلا إله إلا الله، يقينا يضاد الشك، توقن بها، تقوله أنت معتقد موقن يقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقينا يضاد الشك، ما عندك تشك شك أو تردد. شرطها الثالث الإخلاص بها، إخلاصا يضاد الرياء، تقولها مخلصا تقصد بها وجه الله. لأن عبد الله بن أبي المنافق وغيره قالوها وأخبر الله عنهم ذلك، أخبر الله عنهم بذلك في القرآن، ولكن ما قالوها عن مخلصين، قالوها ليأمنوا على أنفسهم حتى لا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون، أما هم في الباطن ما هم مخلصون، ولهذا ما نفعتهم. فلا بد أن يكون إنسان مخلصا فيها، يبتغي بها وجه الله. الشرط الرابع لا بد أن يكون صادقا فيها، صدقا يضاد الكذب، فلا يرتكب من الأعمال والأفعال ما يضادها أو يناقضها أو يضعفها، صادق بها صدقا يضاد الكذب. وخامس شروطها المحبة لها محبة تضاد البغض، حب هذه الكلمة لا يبغضها، وإذا تعارض معها شيء يرده، كما يفرح المؤمن حينما يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أو يسمع أحد يقولها تنشرح نفسه لهذه الكلمة العظيمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله أبو ذر لا إله إلا الله من الحسنات، قال أحسن الحسنات، لا إله أفضل أحسن الحسنات، وفي بعض الألفاظ أفضل الحسنات، ترديد هذه الكلمة إنها كلمة التوحيد. وسادس شروطها القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فيقبلها وما دلت عليه ولا يرد شيئا من دين الله عز وجل. لكن لو قال والله أنا أقبل الصلوات إلا صلاة الفجر وقتها مو مناسب، أريد أنام حتى تطلع الشمس، لا، هذا ما حقق لا إله إلا الله. وشرطها السابع الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، فينقاد للا إله إلا الله للشرع، ويكون مع الشرع كالجمل الأنف مع صاحبه، يقوده حيث شاء، حيثما أمره الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم كان، وما نهاه انتهى واجتنب. هنا مسألة أحيانا قد يغلب الإنسان نفسه وشيطانه فيفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، لكن إذا كان مقرا بقلبه قابلا لذلك، لكن غلبه الشيطان فوقع في الذنب وهو يعلم أنه حرام ويعرف أنه مخطئ، مقر معترف، فإذا نصح قال ادعو الله لي، نعم أنا مفرط مقصر ادعو الله لي، قابلا لذلك، فإن هذا لا يدخل فيما ذكرنا. لأنه قبل الحق لكن غلبته نفسه فشرب الخمر، قبل تحريم الغيبة لكن غلبته نفسه فاغتاب. فالانقياد والقبول المهم أن يكون منقادا من الداخل، لكن لو خالف مع الاعتقاد والقبول من الداخل فإن هذا يختلف تماما عمن أنكر ذلك ولم ينقد أصلا. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله، أن من حقق هذه الشروط أن هذا هو الذي حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا حققت هذه الشروط. لا يلزمك حفظها وعدها، لكن يلزمك العمل بموجبها وبما دلت عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد لقوله إلا الله، ولا شريك له توكيد لقوله لا إله. وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله، من جملة العباد الذين خلقهم الله، ولكن ليس كسائر العباد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة والنبوة. وهذا الحديث رد على الغلاة والجفاة، لأن الناس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: غلاة رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وأعطوه ما لله، كما قال القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ما ترك شيء لله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بالدنيا وجاد بضرتها التي هي الآخرة، ويعلم ما في اللوح المحفوظ، ويعلم علم القلم، بل قال أيضا: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، أو كما قال في الآخرة: إذا ما أخذت أنت بيدي وأنجيتني فأنا هالك، أين الله؟ هذا غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على الغلاة، عبده ورسوله، رد على الجفاة، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على من أنكر رسالته صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد، ولكن يطاع ويتبع، ليس كسائر العبيد، بل ممن اصطفاهم الله بالرسالة، بل هو أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهو صاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود. والأنبياء من لدن آدم فمن دونه كلهم تحت لوائه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن لا نغلو ولا نجفو. وهناك أهل الوسط، أهل العدل، الذي قالوا هو عبد، لا نعطيه حقوق العبودية، ولا ندعوه من دون الله، ولا نطلب منه شيء بعد موته، حتى الشفاعة نقول: اللهم شفع فينا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا كأولئك الجفاة الذي أنكروا رسالته. هكذا دين الله دائما وأبدا، وسط بين طرفي نقيض، بين الغلاة والجفاة، بين الإفراط والتفريط، هدى بين ضلالتين، وكلا طرفي الأمور ذميم. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد أن عيسى عبدا لله ورسول من رسله، كنبينا صلى الله عليه وسلم تماما، عبد لا يعبد، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة، وكلمته ألقاها إلى مريم. من هنا قالوا النصارى: شرعكم يدل على أن عيسى ابن الله وأنه جزء من الله، ولهذا قالوا ثالث ثلاثة: هل قال كلمته؟ كلمته كلامه صفته جزء منه، هذه شبهة. ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون فيعرفون الحق. قال أهل العلم كلمته هو أثر الكلمة، بالكلمة كان، بالكلمة هي كن، بكن كان وليس هو كن، بكن كان وليس هو كن، بالكلمة بكلمة الله كن كان ووجد، لكن ليس هو كلمة الله كن. وقد ذكر العلماء بن كثير وغيره وبن جرير وغيرهم أن الله أرسل جبريل إلى مريم كما قصه الله عز وجل في سورة مريم، ثم لما جاء نفث في جيب درعها، جيب الدرع القميص الذي تلبسه المرأة، نفث فيه نفخ نفخة فنزلت إلى فرجها. والله وقال الله جل وعلا كن فكان عيسى من غير أب، وهذا موجود في كلام العرب يدل عليه، ولا يزال الناس يستخدمون من هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد، سمى كلمة. ويطلق على أثر الكلمة، لو قال قائل مثلا الآن سنشرح في اليوم الفلاني 10 أبواب من كتاب التوحيد، ثم جاء هذا الأسبوع القادم واطمئنوا ما راح نشرح 10 أبواب سويا، فجاء هذا اليوم وشرح 10 أبواب وأطال على الناس 2 ساعة، قال أحدهم هذه الكلمة التي قال قبل شهر تذكرون، هذه كلمته، تذكرون الكلمة وإلا لا؟ هل معنى شرح 10 أبواب هي نفس الكلمة أو أثرها ومقتضاها؟ هذا هو، هذا معنى كلمة الله، يعني أنه أثر الكلمة. ولهذا قال العلماء بكن كان وليس هو كن، بل هو روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولهذا قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ما أحد قال إن آدم هو الله أو ابن الله، مع أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى يا أخوان. خلق آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى خلق من غير أب فقط. ولهذا غلط النصارى، هذا من غلو النصارى. ولهذا فائدة يذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الناس من حيث الخلق 4 أقسام: من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم، ومن خلق من غير أم وهو حواء خلقها الله من آدم، ومن خلق من غير أب وهو عيسى، وسائر الخلق خلق من أب وأم. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومعنى روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. النصارى يقول روح منه، طيب هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل وكلام الله يقول روح منه، منه يعني تبعيضية. نقول لا، من هنا بيانية وليست تبعيضية، وروح منه أي من خلقه. والدليل قول الله جل وعلا في القرآن في سورة الجاثية، قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، سخر لكم جعله مسخر مذلل لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لنا في الأرض النخل نأكل من ثمرها، سخر لنا الماء نشرب منه. هل أحد يقول أن التمرة من الله، النخلة من الله، الشجرة من الله؟ أصحاب وحدة الوجود الحلولية. أما المسلم مجمعون أن المعنى جميعا منه أي من خلقه، فكذلك روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا. ثم قال وأن والجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق، لابد تعتقد وتشهد أن الجنة حق، وأنها مخلوقة لم تكن موجودة خلقها الله، وأنها الآن موجودة، وأن النار حق لم تكن موجودة وخلقها الله الآن وهي موجودة الآن، وأن النار والجنة مخلوقتان وأيضا لا يفنيان ولا يبيدان كما تقول المعتزلة. والدليل على أنهم موجودتان الحديث الذي في الصحيحين، قال تحاجت الجنة والنار، تحاجت عند الله تخاصمت، يتحاج المعدوم لا الموجود، موجودتان. فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت النار يدخلني الضعفاء. فقال للنار أنت غضبي أو عذابي أعذب بك من أشاء، وللجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن النبي دخل الجنة ولما كسفت الشمس في هذا المسجد المبارك وصلى صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم، مد تقدم وهو يصلي ومد يده، ثم بعد ذلك تأخر وجعل يتقي بيديه، فسألوا قال عرضت علي الجنة حتى هممت أن أخذ قطفا من عنب وأعطيكم إياه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وعرضت علي النار حتى خشيت أن تصيبني. فهما موجودتان الآن. لا بد أن يعتقد المسلم هذا العقيدة التي لا بد منها، وأن والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ قال بعض العلماء على ما كان من العمل من صالح أو فاسد أو طالح، لأنه حقق التوحيد، والموحد يدخل الجنة ابتداءً وانتهاء. وقال بعض أهل العلم على ما كان من العمل إشارة إلى أن منازل أهل الجنة في الجنة على أعمالهم، فأدخله الله الجنة برحمته وجعل منزلته على عمله، وهذا هو الصواب، لأنه يدل عليه أحاديث أخرى إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون النجم الغابر في الأفق. الحديث أيضا في الصحيح صحيحين إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن قتل لمن استشهد في سبيله، بين كل درجة الأخرى مسيرة 100 سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأدخله الله على ما كان من عمل، يعني أدخله الله الجنة، لكن كيف أدخله؟ وفق عمله. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فدرجات فدخول الجنة برحمة الله، ولكن منازلهم فيها بعد فضل الله عز وجل حسب أعمالهم التي عملوها، أعمالهم حتى حسب أعمالهم الصالحة. ثم أورد المؤلف حديث عتبان قال أخرجاه، يعني أخرجاه في البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان بن مالك بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ها، شرط الإخلاص، ما كل من قال لا إله يدخل الجنة، لكن من قال يبتغي يقصد يطلب يرجو وجه الله يتقرب به إلى الله لا يريد رياء ولا سمعة. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري قال موسى يا ربي، وهو موسى عليه السلام نبي الله كليم الله، يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. وأراد موسى أن يتميز بشيء ويختص بشيء، فقال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، وهذا لأن أن السماوات لها عمار هم الملائكة، والذي جاء في الحديث الآخر بسند حسن ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو ملك ساجد لكثرتهم. وفي حديث الإسراء قال فمررت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمررت بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور مثل الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم يدخله 70,000 ملك إلى قيام الساعة، ما يتكررون مثل الناس الآن يرجع مرة أخرى، لا يدخله مرة واحدة ولا يعود إليه مرة أخرى لكثرتهم. قال والأراضين 7 في كفة، ولا إله الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لفضلها. وهذا الحديث رواه الحاكم، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وحسنه ابن حجر في الفتح، وضعفه بعض أهل العلم، لكن لا شك أن الحديث صحيح بشواهده، إن لم يصح بنفسه وهذا ليس بعيد أنه بنفسه حسن صحيح بشواهده، ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبزار والبيهقي في الأسماء وصححه الحاكم والذهبي وابن كثير والألباني في صحيح الأدب المفرد وفي الصحيحة، وفيه حديث فيه قصة وفيه أن نوحا قال أن نوح عليه السلام قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، هذا نفس المعنى لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله، أي لكسرتهن. فالحديث صحيح وهذا يدل على فضل لا إله الله، وأن حتى الأنبياء حتى موسى يحتاج إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. ثم ختم المؤلف بحديث الترمذي عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، وهذا حديث قدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ومعنى قراب يعني ما يقارب ملء الأرض، أعوذ بالله هذه ذنوب عظيمة، ما يقارب ملء الأرض، أنت لو يقال لك أرض المملكة الآن كبيرة كيف الأرض كلها، ومتى كان عنده هذا الوقت حتى يعمل هذه الأعمال، لكن يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك الشرك احذر منه، التوحيد التوحيد، فمن لقي الله موحدا ولو عمل ما عمل من الذنوب غير ترك الصلاة على خلاف بين أهل العلم فيها فإن مصيره إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال في الثالثة وفي الرابعة وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي ذر. هذا يدل على فضل التوحيد يا أخوان وكيف يكفر الذنوب والآثام، ولهذا لا إله الله هي الحسنة التي من قالها عن يقين وإخلاص تام هي التي تزيل كل سيئة، لكن إذا قالها وضعف بعد ذلك وفعل السيئات وأضعفها قد يدخل النار، لكن إذا قالها ومات على ذلك قال عن يقين وإخلاص تام ومات على ذلك فهي الحسنة لا تقاومها السيئة، كما في حديث اليهودي وحديث صاحب البطاقة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يحيينا وإياكم على الإيمان، أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. في أسئلة؟ سؤال واحد. طيب طرح. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه لما قتل هذا المشرك الذي كان يقتل بالمسلمين مع أن سيفه لم يجف من دفاع المسلمين، وقال له هذه المقولة وشدد عليه، فكيف بمن يقتل أهل الإسلام الذين في مساجدهم ويذكرون الله عز وجل يعني كلمة ويقتلون النفس المعصومة؟ أقول هذه ما تحتاج كلمة، واضح يا أخي ما يجوز، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والواجب على كل أحد كائنا من كان فردا أو جماعة أو حاكما أو محكوما أن يحذر من سفك الدماء إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس. ويقول ابن عمر في الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب الدم الحرام ضاقت عليه الأمور والمخارج. نسأل الله العافية والسلامة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.